وأن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه من الشرك أشد من مما يخاف على نفسه من المرض والجوع. جاء بعدما عرفت هذا ينبغي عليك أن لا يبقى التوحيد عندك. التوحيد ينبغي أن ينتشر لزوما، كما أن الله خلقك من أجل أن توحده فكذلك خلقك من أجل أن تبلغ التوحيد، لأنك إن لم تبلغ التوحيد بلغت الشرك، إن لم تكن داعي تكون مدعو. والدعوة إلى التوحيد لها فضائل عظيمة وثواب كبير، والأبواب السابقة تحمل الإنسان على الاعتقاد، وكأن سورة العصر هنا تتمثل: إلا الذين آمنوا، يعني وحدوا الله، عرفوا التوحيد وآمنوا بالله عز وجل ووحدوا الله وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق، تواصي بالحق. ليس هناك حق إذا ذكر الحق، فالحق الأعظم هو التوحيد، فالتواصي بالحق هو التواصي بالتوحيد، دعوة إلى التوحيد. فالخير إذا وصلك فتصدق به لكي يزيد، لأنك إذا بقي عندك ينقص، إذا بقي عندك ينقص المال. إذا لم يعني يقول صلى الله عليه وسلم في المال: لا خير في المال إلا إذا كان صاحبه يفعل هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، معنى ينفقه، أو كأن في الحديث يقول سلطه على هلكته، كأن أنت سلطت على هلكته في الخير، يعني كأنك أنت سلطت على هذا المال فصرت تهلكه وتهلكه، وما أنفقته بشيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالتوحيد بقدر ما تدعو إليه، بقدر ما يحيا فيك، وبقدر ما تسكت عنه بقدر ما يموت فيك. فهذه حيثية عظيمة في هذا الباب، أن التوحيد ينبغي تبليغه بعد أن يتفقه فيه الإنسان، ينبغي أن ينفقه، والمرء إذا أنفق أخلف الله له. ونشر التوحيد يكون بعد التعلم، لأن الذي يدعو بدون تعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. البدع والخرافات والأباطيل والطرقية والصوفية والشرك انتشرت لأن الناس ادعوا بالإسلام وأخذوا يدعون إلى الإسلام. كيف هذا الإسلام؟ الإسلام يمثلونه في الوعدة مثلا، الوليمة. فعلا الناس في الوليمة أقانيم الشرك الذين يرفعون الراية هم أكبر الناس شركا بالله عز وجل، هم الذين يطوفون بالقباب، هم الذين يذبحون لغير الله، هم الذين يطوفون بالأضرحة، هم الذين يجعلون الناس يتصدقون لغير الله سبحانه وتعالى. يقول له: يلا الوعدة راهي جاية، أنفق. فينفق لغير الله تبارك وتعالى، يذبح لغير الله، وصدقاتهم لغير الله، وتنتشر البدع والخرافات. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، باسم الإمامة وباسم العلم وباسم التدين وباسم الدعوة، يعتلي المنبر ويدعو إلى إقامة وليمة الشرك. الله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في خسر. ومعنى قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أعطي لك الكاس، هذا الكاس، نعتبر بأن الخسر هو سائل والإنسان هو، أعطينا قطعة ورق، الإنسان هو هذا هو الخسر. الخسر عبارة عن سائل، ودخلنا هذا الإنسان هنا. الخسر يحده ممن؟ من اليمين ومن الشمال، هو غارق في الخسر. إذن الله عز وجل باش يخوفنا قال لنا: كلكم راكم خاسرين، ليس بكم خسر ولكن أنتم في خسر، كأن الخسر بئر وأنت غارق في هذا البئر، ما الذي ينقذك؟ ينقذك الذين آمنوا. شروط أربعة، ما هي الشروط الأربعة؟ الإيمان، التوحيد. والتوحيد كيف تعرفه؟ تعرفه بالتعلم. إذن الذين آمنوا، الذين تعلموا وآمنوا، تعلموا وآمنوا، لأن ما يمكن أن تؤمن بشيء وأنت لم تتعلمه. نحن جالسون هنا لكي نتعلم التوحيد، ماذا يجب علينا نحو ربنا سبحانه وتعالى، ماذا أمرنا ربنا، بماذا نهى، عن ماذا نهانا ربنا. نحن جالسون من أجل هذا، تعلم ثم الإيمان. وعملوا الصالحات، يعني تعمل بالأشياء التي تعلمتها. ولا يمكنك أن تكون ناجٍ من الخسران بمجرد التعلم والعمل. كونك تعمل وحدك وانت توحد وحدك لست ناجٍ من الخسران، حتى يكون الخسران هذا التعليم وهذا الإيمان متعد منك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لا بد من التواصل، فالإنسان يبقى دائما يأمر الناس، الأهل، الأولاد، الجيران على الله سبحانه وتعالى، وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك، وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وسترى في هذا الباب الأحاديث التي أوردها المصنف. التواصل بالحق، لا بد التواصل بالحق. أعظم الحق هو التوحيد. وتواصل بالصبر، بمعنى هذا الطريق، طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرياحين والزهور والعطور، وسوف الناس لا يشجعونك، بل سترى في هذا الطريق من يعارضك، لأن الناس أغلبهم، لا أقول كلهم، أغلبهم أخذتهم الخرافات والبدع وغير ذلك. حتى يقول قائلهم شرنا نديره احنا في الوعدة، احنا شرنا نديره في الوعدة. الوعدة يقول لك الوعدة هذه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هذا واقع، إنسان في الوعدة ويحدثهم، يقول صلى الله عليه وسلم، إمام مضلل، إمام مضلل، يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. قال في المدينة احنا ما راناش نديروا هذا الصوالح. أفشوا السلام، قال يعني في الوعدة غير الفوتو هكذا، السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا ندوره في الوعدة، ندخل هذا الخيمة كل الروينة وكل هذه كل العسل وكل هذه كل الطعام، وهنا كل التشيشة، وهنا كل الحم، وهنا كل المشوي وغير ذلك. أفشوا السلام، قال كان أفشوا السلام وأطعموا الطعام. قال لك الوعدة كما قال عبد القادر الفطري يدور لهم براج، والله تنزل وتأكل غير مغرف، أطعموا الطعام، إطعام الطعام، وصلوا الأرحام، قال إحنا كماش نتلاقوا، نحن لا نلتقي مع العائلة غير هذه الوعدة الله يخلص عليها هي اللي راهي تلقي بنا. وصلوا بالليل والناس نيام، رانا نباتوا نصلوا بنتوا نذخروا، يعني كما أن كاين أصحاب الصنعة كما يقولوا، أصحاب الصنعة، السحارة، الزونات، أصحاب القوط، أصحاب يعني الحمداوة، كاين الخريرة، كاين القمع، كاين كل شيء، الغايطة، يعني الوعدة فيها ما يسمى أصحاب الصنعة، يقولوا كل أصحاب الصنعة وصلوا، يقولك هادو كرام يديروا هذا الشيء، وإحنا رانا نباتوا نذخروا، رانا نباتوا لا إله إلا الله، ورانا نباتوا نطوفوا بالكعبة بالغربة وغير ذلك. قال أنا علهتن هنا، روحوا عند أصحاب الخمر، وروحوا عند أصحاب الزنا، وأصحاب القمار، وأصحاب كذا، وأنهوهم يلبسون على الناس دينهم. فهذا الباب فيه العلم بالتوحيد، وفيه فضل التوحيد، وفيه تبليغ التوحيد للغير. المراد بالدعاء الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه دعوة بها ندخل الجنة، وبها يعصمنا الله عز وجل من سوء الخاتمة، وبها يذكرنا الله عز وجل بهذه الشهادة. لأن أنت لو هذه لا إله إلا الله عظمتها حق التعظيم تذكرها في اليوم قرابة 200 حتى 300 مرة. لا إله إلا الله 200-300 مرة، 400-500 مرة. عندك غير باش تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عندك 5 في كل صلاة، وعندك 10 في الصبح وفي المغرب، وعندك في الإقامة مرة وفي الأذان مرة، إقامة مرة مرتين وفي الأذان 4 مرات، وعندك في الصباح في النهار 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عندك في كل تشهد تقولها مرة، ها يعني انظر، عندك في كل تشهد تقولها مرة، فما بالك إذا كان الإنسان هذه 17 ركعة فيها يعني 8 مرات ولا 9 مرات، والشفع والوتر والضحى والرواتب والوضوء وتحية المسجد خروج من البيت دخول البيت، يعني لا إله إلا الله راي توصل، يوصل الإنسان يقولها مئات المرات. هذا الضعيف، هذا أضعف الإيمان. وإلا الذي يقولها في الكلمات الأربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد ما يكمل الإنسان الذكر تاع الأذكار تاع الصباح والمساء راهو فارغ، راهو يذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدعو إليها، يدعو الناس أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان في اليوم يذكرها 200 ولا 300 مرة هذا الضعيف، يوم يأتي الموت، يوم يأتي الموت الناس يقولوا له قل لا إله إلا الله، هذا يعرفها. هذا ما كان يذكر، كان يذكر لا إله إلا الله، بمجرد يقول له قل لا إله إلا الله هذه سهل، ويثبته الله سبحانه وتعالى عليها. أما الذي لا يكون يذكرها، لا يذكرها إلا قليل أو لا يذكرها بتاتا، يقول له قل لا إله إلا الله، مع أن لا إله إلا الله سهلة، أسهل الذكر. شوف أستغفر الله فيها أحيانا الفاء، فيها الفاء أنك تبلع ما بين شفتين، سبحان الله فيها تبلع بين الشفتين، الله أكبر فيها تبلع بين الشفتين في البحر، فيها الحمد لله فيها تغرق بين الشفتين. لكن لا إله إلا الله كيف يكون الذي يكون في سكرة الموت؟ ما نجيش يحرك اللسان ويحرك الشفتين أو تقيل عليه، رب العالمين سهلها لا إله إلا الله، ما تحتاج إلى أن تحرك الشفتين ولا تحرك اللسان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سهلة. وشايف الإنسان لما يكون في سكرة الموت يكون ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل باش يسمع، ثقيل باش يهدر غير ذلك، لكن لما نلقنوه لا إله إلا الله يقولها، لأنه كانت على لسانه في اليوم 200 مرة 300 مرة 500 مرة. فهذه اسمها شهادة التوحيد، فيها ركنين، فيها النفي لا إله إلا الله، فيها النفي والإثبات، وهذا هو التوحيد. فمن يكفر هذا النفي بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا أجئتنا لنعبد الله، هذا إثبات، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، اعبدوا الله هذا إثبات، ها ما لكم من إله غيره هذا نفي، أن اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا نفي. ولذلك تجد في السنة أن هذه الكلمة تؤكد لا إله إلا بعد الاستغفار، لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك من السنة أيها الإخوة الكرام، من السنة هذه معها مهجورة عندنا، أننا من السنة أنك تجهر بها وحدك وتجهر بها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه لا إله إلا الله، ولما تقولها 10 تقولها بل جهر، تقولها جهر، يعني مش جهر هذاك اللي نفر به الناس، ولكن كأن اللي يكون جنبك واللي يكون كذا يسمعها. فلا يقوم، مش بمجرد يجي هاتف يقوم ويخرج، ولا قال الله سبحانه وتعالى، قال المصنف: وقول الله تعالى قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه طريقي، هذا مسلك النبيين، هذا طريق الرسل ونهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن اتبعهم ومن أراد أن يحشر معهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. دعوتهم الدعوة إلى التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، والثالثة وما أنا من المشركين. شوف التوحيد له جاء ثلاث مرات: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، لأن اللي يروح يدعي على غير بصيرة سوف يضل الناس. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، النذر هم الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقوم نوح لما كذبوا الرسل. سبحان الله، قال كذبوا الرسل وهم لم يكذبوا إلا رسول واحد، بمعنى أن لو جاءهم رسول بعد رسول يكذبوه، كما في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، ورغم ذلك كذبوهم. وجاء رجل من أقصى المدينة، هذا اسم الرابع، يعني هذا رجل، يعني رجل مؤمن، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالناس يعني لما يكذبوا رسول واحد كأنما كذبوا 114,000 نبي ورسول، 114,000 كلهم يكونوا عليهم يوم القيامة حجة، لأن تكذيب رسول واحد، يعني الله تعالى قال: ولو أننا نزلنا إليهم ماذا؟ الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم ماذا؟ كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه نزلت في عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يكذب الرسول واحد يعلم بأنه كذب كل الرسل، ما يقولش أنا كذب، ولي آمن بكل الرسل وصد وكذب رسولا واحدا كأنما كذب الرسل جميعا، آمن بجميع الرسل وفرق بين رسول ورسل. نحن عندنا عقيدة لا نفرق بين أحد من رسله، هذه عقيدة، عقيدة لا نفرق بين أحد من رسله. إذن هذه الآيات حفظها: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا هذه نفي، إلا الله إثبات. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله يعني أدعو إلى أن يوحدوا الله على بصيرة، يعني على علم، يعني فهي دعوة وعلى البصيرة، دعوة وعلى البصيرة. أدعو إلى الله فيها الإخلاص، وعلى بصيرة فيها العلم. لأن يعني كثيرا ممن يدعو دعاة وإن دعا إلى التوحيد، وإن دعا إلى التوحيد قد لا يكون عنده الإخلاص. يا هو يدعو للتوحيد يا هو ما عندهش الإخلاص، وهذه قل من ينجو فيها. هو دعوته للتوحيد، نسأل الله السلامة والعافية، يدعو للتوحيد لكن يريد أن يبرز نفسه، أن يتكلم الناس عنه. قد يدعو لنفسه باش يبان باللي هو داعي، يدعو للشهرة، يدعو لحب الظهور، على بصيرة البصيرة العلم والنور والبرهان، الآيات والحجج والفقه والمعرفة. وهذا فيه أن الدعوة لا بد أن تكون بالتعلم. شعار الدعوة، دعوة التوحيد، العلم. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أو من كان ميتا، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال تعالى في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل هذه سبيلي. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالدعوة تكون بالدليل. الإمام لما يدعو ولا يعتلي المنبر ينبغي أن يختفي. كيف يختفي؟ يأتي بالدليل. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال أبو بكر، قال عطاء، قال مالك، قال أحمد، قال الشافعي، قال كذا. وهو لأن الأولون فسروا كل شيء، فهو عنده الروابط، عنده يربط ما بين القرآن، ما بين السنة، ما بين أقوال الصحابة، أقوال العلماء، أقوال الأئمة، وهو يختفي ويترك الناس يفهموا. هذا القرآن جعله الله سبحانه وتعالى واضحا وبينا، ولا يدخل نفسه ولا يقول: وأنا أرى وقلت لكم ونبهتكم وأعلمكم. هذا يتركها الإنسان، ولكن يحبها. هذا الناس مثلا اللي مثلا يقول لك: أنا هذا لا يمكنني. مشكلتهم وش هي؟ أنهم لا يحضرون، لا يفتحون البطون الكتب، أو لا يعرفون تصفح الكتب. دخلوا الميدان وهم ليسوا من فرسانه ولا من أهله. ولذلك يغرون العوام بماذا؟ بالقصص. تلقى إمام ولا داعي يجيب القصص، والناس يبغوا الحكايات. الناس يحبوا الحكايات، حتى ولو دخل لهم الشرك، لو دخل لهم الشرك والمنامات والتجارب والحكايات وغير ذلك تعجبهم، فتراه يشتاق إلى الدرس القادم. أنا ومن اتبعن، أنا ومن اتبعن، يعني الدعاة أتباع الأنبياء. وسبحان الله، أنزه الله عز وجل وأقدسه وأتبرأ من الشرك وأهله. وهذا فيه أن الداعي يدعو إلى الله ويخاف من الشرك. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. انظر كم ذكر التوحيد هنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بدأ الشيخ يأتي بالأحاديث وأورد ثلاث أحاديث سنشرحها إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للجلسة السابعة من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب